يزديك نوار أختلمت أتفوق فيني يزديك نوار أختلمت أتفوق فيني غسل وفاق وكان ما كل يوفي يزق دب وزر مكة ويرون أما داك يا كبابك ما داك اسمي أتيني دلزوس لأن ما تمنت يزديك نوان أختلمت أتفوقي ويزديك نوان لم تتفوقتي غسل وفاق وكان ما كل يوفي وغسل وفاق وكان ما كل يوفي توفيت هنا ترزم دوشك وفركان إسكواس لك نسيكي الغسك أكو فيها أغار نزرك إني كان غمطة ديرام إيكا يون ربطي إيكي صحان إلى التمام أولا إينا محسد نكي ولا العين أركو كان الترجي رفنا كلكم ناركيت ستنا دورت لكم تام الحاف Should be